في الخلاف الذي يكون بين الناس والقتال، ولكنه رضي الله عنده شجاعة وعنده قوة. كان الحجاج بن يوسف يتكلم في عبد الله بن الزبير ويقول أنه عدو الله وأنه من ظلمه وجوره، فمر عبد الله على عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب على الخشبة، وجعل يقول السلام عليك، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ثلاث مرات في تكرار السلام، في السلام شرعة السلام على الميت وتكرار السلام عليه ثلاثا. قول أبا خبيب كنية عبد الله بن الزبير وأكبر أولاده، وقال له ثلاث كنى أبو بكر وأبو خبيب. قال ثم قال أما والله كنت أنهاك عن هذا، كرر هذا يعني عن منازعة طويلة للحجاج والعبد الملك مروان خوفا من تصل الحال إلى ما وصلت إليه. ثم قال أما والله إنك ما علمت أنك صوام قوام وصول للرحم، وهذا فيه دليل على أن عبد الله كريم على عكس ما يظن بعض الناس يصفون بالشح. هم قول الشاعر دعني من نصر خبيبني دعي دعني، يذكر في الشعر أبيات دعني من نصر الخبيبني دعي، وذكر أنه الشح، وهذا باطل. عبد الله بن عمر أظهر أنه وصول الرحم وأنه كريم وأنه صواب، وقال أما والله إن الأمة أنت فيهم أنت شرهم هم خير. قال العبارة قال أما والله لأمة ليش أنت شرها لأمة خير. نعم الله أما والله لأمة أنت شرها لا هي خير. هذا فيه بيان مناقب عبد الله بن الزبير وفي شجاعة عبد الله بن عمر، ولم يبالي بالحجاج وكان ظلوما رشوما، فأظهر مناقب عبد الله بن الزبير وأثنى عليه. والحجاج كان يشيع عبد الله بن الزبير انه عدو الله وانه ظالم، عبد الله بن عمر اشاع فضائله واثنى عليه، وهذا يبلغ الحجاج، لان عبد الله بن عمر له منزله عظيمه، فبلغ الحجاج ما ثناء عبد الله بن عمر وقوله، فكانت نتيجه لذلك امر بنزعله على الجذع الصلب، وكان مصلوب على خشبه. فلما سمع عبد الله بن عمر اثنى عليه ويشيع فضائله بين الناس وهو صحابي جليل، خشي أن يتأثر الناس فأنزله من الجذع. قال وألقي في قبور اليهود، هذا لعله مهم بعض الرواة، لأن مكة ما فيها يهود، صار مكة ما فيها يهود، قالوا أنزلوا فوضع في قبور اليهود، لعل هذا وهم بعض الرواة، لأن مكة ليس فيها يهود. فعبد الله بن الزبير قتل مظلوما رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين الذي بايعه أهل الحل والعقد. وعبد الملك بن مروان كما قال النووي انه من الخوارج الذين خرجوا عليه، لانه بويع له بعد موت يزيد بن معاويه سنه 64 من الهجره، وقتل سنه 73 من الهجره. خرج عليه عبد الملك بن مروان لانه استتب له الامر في الحجاز وفي الشام، ثم الا بعض بني اميه كاد مروان بن الحكم ان يبايع ثم لم يبايع، ودعا لنفسه ثم لم تطل حياته، ثم قام بعده عبد الملك مروان ودعا لنفسه بالخلافه حتى اخذ بعض الشام شيئا فشيئا حتى تم له الامر، والله تعالى يقضي يحكم بينهما بحكمه العدل. نعم نعم. لا القصه في مكه، لا لا لا ما هو صحيح، قولوا في المدينة يعني مكة، سماها مدينة مكة مدينة لأنها مدينة عظيمة، لأن كل بلد كبير سمى مدينة، ما نقل عبد الله بن الزبير للمدينة. هذا من يقول المحشي ذا ها ها لا في الحديث في المدينة المراد بها مكة، سمى مكة مدينة لأنها مدينة واسعة. نعم ما ناقل عبد الله بن الفضائل، فضائل عبد الله بن الزبير من فضائل عبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير ارسل الى امه اسماء بنت ابي بكر وقال لها تاتيني، ارسل لها رسول فامتنعت ورفضت وقال لا اتي، فارسل اليها مره اخرى وقال تاتيني او لا ارسلن من يسحبها بقرونها، يعني